now. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وهذا باب في بيان ما يجزي من دفع الزكاة من بعض الأصناف غير الثمانية. وهذا الباب هو تفريع عن ذكر الأصناف الثمانية، لأن الأصناف الثمانية جاءت في ظاهر الآية على الأوصاف: من كان فقيرا أو مسكينا أو عاملا على الزكاة أو مؤلف قلبه أو في سبيل الله أو في الغارم أو إلى آخر الآية. هذه الأوصاف تنطبق على كل مسلم، وأخرجنا الكافر في الدرس الماضي. كل مسلم قد يتصف ببعض هذه الأوصاف، فثمت أصناف من المسلمين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم. عدم إعطاء الزكاة لهم إما لمانع شرعي وإما لشرفهم، والشرف هو متعلق بشرف النبوة لبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بنو هاشم، بنو هاشم بن عبد المطلب، أبناء هاشم، هؤلاء الذين سنقفهم مع ذكر تفريعهم وذكر أحكامهم. وثمت موانع شرعية كنفقة أو إخراج الزكاة الأب لابنه، أو زكاة الابن لأبيه، أو زكاة الزوج لزوجته، أو زكاة الرجل لعبده. وسيأتي هذه الموانع شرعية، والخلاف في الثاني معتبر، والخلاف في بني هاشم جماهير أهل العلم على تحديد مواقع الأحكام فيها. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم، وهاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. قال: لأن يكون من سلالته، أي من سلالة هاشم بن عبد المطلب، من سلالته، من سلالته نعم. فدخل فيهم ستة بيوت، والخلاف في بيت آل أبي لهب. أما الخمسة البيوت فجماهير أهل العلم على منع الزكاة لهم. دخل بهم آل عباس وآل علي، يعني أبناؤهم وسلالتهم ذكورا وإناث، آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، وقال وآل أبي لهب. فآل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء جماهير أهل العلم يمنعون إخراج الزكاة لهم، أن يعطوا من الزكاة. لما؟ لأنهم لهم خمس الخمس، ولشرفهم سلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الزكاة من أوساخ الناس، وكل ما كان إخراجه بالشرع، يعني الشرع أوجب إخراجه، فبنو هاشم ممنوعون منه. فما كان إخراجه ليس بأمر الشرع، قد يكون أمر استحباب، لكن أمر إيجاب فيعطوه. مثل الصدقة، مثل الهبة، مثل الهدية، مثل النذر، مثل الوصية، سيأتي شيء من هذا. كل ما كان أو كل ما كان إخراجه بأمر الشرع على وجه الوجوب فبنو هاشم ممنوعون منه، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. فهؤلاء الخمسة أبناءهم الذكور والإناث ممنوعون من الزكاة لشرفهم، وأيضا لهم نصيب من بيت مال المسلمين، لهم نصيب من خمس الخمس. أما تعرف آل العباس وآل عقيل وآل علي وإلى آخرهم فهذا متروك في باب الأنساب، في باب الأنساب، ولن نستفيض في ذكر بيان أنساب آل البيت. وحبهم قربة وعبادة، وتقديرهم حب قربة وعبادة، وحبهم حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم من بيت النبوة، لا سيما الحسن والحسين وأبناءه. فهؤلاء وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم منهم من هو من آل البيت، ومنهم من له الشرف النسب، لأن آل البيت لهم أحكام غير بني هاشم بعلم. آل البيت وهم أبناء الحسن والحسين لهم أحكام غير أحكام بني هاشم، فآل علي وآل العقيل أو آل عقيل وآل جعفر وآل الحارث ابن عبد المطلب هؤلاء لهم شرف يعني النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يرجعون في الجد هاشم. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن ابن علي قد أخذ تمرة صادقة وكانت من الصدقة بيت المال المسلمين، فوضع فيه في فنه، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام قال كخ كخ، يعني كخن كخن، وفي رواية كخن كخن مثل عبارة تسمى اسماء الأفعال، كخ كخ يعني منعه ونهره ونهاه. ألا تعلم أن الصدقة لا تحل لآل محمد، فإنها من أوساط الناس، أو إنها أوساط الناس، فالزكاة ممنوعة بشرف النسب، وأيضا لما لهم من خمس الخمس من بيت مال المسلمين. هذا أمر ماض فيه كبير خلاف، ومنهم من ذكر الإجماع، الصحيح أن جماهير أهل العلم ما عدا أبي حنيفة يقول سنذكره شيخ الإسلام. السؤال، إذا كان بنو هاشم يحتاجون إلى المال لحاجة أنفسهم، فالجماهير لمنع الزكاة، وإن كانوا يحتاجون المال من الزكاة لا لحاجة أنفسهم ولكن لحاجة الآخرين، لمصالح الآخرين، فيعطون. مثل الغارب، لو أن رجلا من بني هاشم غارب تكفل بإصلاح داخل البيت مثلا، أو كان عاملا على الزكاة، أو كان في سبيل الله، أو ابن سبيل، وفي الرقاب مثلا على قول يعني وهم بعيد عن هذا، كل هذا يعطون. لكن إذا كان فقيرا أو مسكينا هذا إعطاء الزكاة له لحاجته لمصلحته. فجماهير أهل العلم أنهم لا يعطون. وإن شئت فقل الإجماع قائم. أما تخريج رواية أبي حنيفة وشيخ الإسلام على كونهم منعوا أو لم يعطوا من بيت مال المسلمين، لم يعطوا حقهم وهو خمس الخمس، رجل من آل البيت فمنع الزكاة وهو فقير، عفوا منع حقه من بيت مال المسلمين وهو فقير، ألا يعطى؟ نحن لما نعطيه ابتداء لشرفه وهذه الزكوات من أوساخ الناس، وأيضا لأنه في كفاية وفيما يعطى له يعني حقه ونصيبه، فإذا منع هذه الأشياء، منع أن يعطى من بيت مال المسلمين، الجماهير نظروا إلى العلة، قالوا هي من أوساخ الناس، وبنو هاشم ليس لا تحب من أوساخ الناس أيا كان، فقراء أو مساكين لا تحب. أبو حنيفة وترجيح شيخ الإسلام قال إذا كانوا فقراء الأول، وأيضا مساكين يعني، والهيئة المصلحة لأنفسهم، ولم يعطوا أو منعوا من نصيبهم فيعطوا. قال الصحيح لأن درع حاجة آل البيت مقدم على غيرهم، مقدمة على غيرهم خلاف أهل العلم قديما على فيما لو كان نصيبهم جاري. فيعطوا. مسألة ثانية تتعلق بزكاة بني هاشم، هل غني بني هاشم يعطي فقير بني هاشم منهم وإليهم؟ هل أغنياء بني هاشم يعطون زكاتهم لفقراء بني هاشم بمعنى أن فقراء بني هاشم يأخذون من أغنيائهم؟ خلاف. والراجع الذي ذهب إليه حنيفة وشيخ الإسلام ونصره بقوة أنهم يعطوا، وهذا أقرب وأفضل وأكمل منهم وإليهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أكمل أكمل. إذا ضاق أموال الناس إعطاء بني هاشم فأموال بني هاشم مقدمة تعطى من لقائهم. وقلت لكم الكلام عن بني هاشم حيث فضلهم ونسبهم وأحكامهم يطول المقام، لكن نتجاوز هذا. قال أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، إذن الجد الثاني، بأن يكون من سلالته أي من سلالة هاشم، فدخل بهم آل عباس، كل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب وأبو لهب. لماذا أخرجه جماهير أهل العلم؟ قالوا لأنه كان ثانيا هو نصب العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أبناؤه أسلموا لكن نصب العداوة، ولهذا قدم هؤلاء البيوتات الخمس على بيت آل أبي لهب لعداوتهم، ومن أعطى المسلمين منهم فالمسألة خلاف، مسألة خلافية. ودل قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس، أخرجه مسلم. لكن تجزي أي الزكاة تجزي إليه أي إلى الهاشمي إن كان غازيا، هذا إعطاء الزكاة له لحظ نفسه أم لحظ الآخرين؟ حظ المسلمين. هكذا هذه القواعد، كل ما كان حظه فالخلاف قائم فيها، ما كان حظ الآخرين فيعطون. إذا كان إن كان غازيا أو غارما تحمل حمالة مثلا، أو غارما لصلاح ذات البين، أو مؤلفا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن طلب عمه. قال ولا إلى مطلب مشاركتهم بني هاشم في القدس، اختاره القاضي واصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به بالبلقيس وغيره، ولو صح تجزم اليهم اختاره الطرقي والشيخان وغيرهم، لان ايه الاصناف وغيرها من العمومات تتناولها. ومشاركتهم بني هاشم في القدس ليس لمجرد قرابتهم بدليل ان بني نوبا وبني عبد الشمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من القدس، وانما شاركوهم في النصره مع القرابه كما اشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم يقربوني بجاهليه ولا اسلام، والنصره لا تقتضي كذبان زكاه ولا الى مواليهما بقوله صلى الله عليه وسلم وان مولى قومي منهم، رواه ابو داود والنسائي والترمذي والحكم وصححه. ولكن على الاصح تجزئ الى موالي بني المطلب كاليه، ولكل أخذ صدقة قومه ووصيته أو نذره لفقر لا خطر لفقر للفقراء فقرا هاشم بن قاسم، كلاهما صحيحا، هاشم بن قاسم الفقر، نعم الفقر لا كفارة. طيب قال ولا إلى مطلبي أبناء عبد المطلب. الصحيح أنهم يعطون، هذه رواية وذهب إلى الشافعي رحمه الله أن بنو المطلب لا يعطون، الصحيح أنهم يعطون، ودليل من يعني الجماهير أئمة الثلاث برواية عند الإمام أحمد عند الشافعي أنهم يعطون كغيرهم، لكن الشافعي رحمه الله برواية عند أحمد منعوا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خمس لهم، أدخلهم في الخمس، خمس الخمس، فهذا دليل، هذا دليل وقوي صحيح، لكن الصحيح وهذا في الدليل الآخر. قال بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد عند البخاري، قال بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وقال عليه الصلاة والسلام عنهم لم يفارقون في الجاهلية ولا في الإسلام. هذا وهذا، وكونه عليه الصلاة والسلام صار يدخلهم في خمس الخمس دليل على أنهم لا يعطون من الزكاة. أولا هذه معان أخرى، النصرة شيء والقربة شيء، كون النصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل تدل على هذا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء من الخمس، هل هذا يدخل في كونه من بني هاشم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال هي من أوساخ الناس، ألا تعلم أنها لا تحل لآل محمد، أنها من أوساخ الرجال، أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فبين عليه الصلاة والسلام الزكاة. أما هذه لما دخلهم عليه الصلاة والسلام لخمس الخمس كما ذهب إلى الجماهير للنصرة، كون نصر النبي عليه الصلاة والسلام فيعطون من الخمس، يعطون من الخمس. يبقى السؤال القرابة، قرابة شيء، النظر إلى القرابة فقرابة أيضا عبد المطلب هم وبن المطلب سواء، وعبد شمس كذلك سواء، فلم يعط النبي صلى الله عليه وسلم أحد لا عبد بني عبد نوفل ولا بني عبد الشمس، وهم إخوة، فلم يعطي هذا وهذا، أعطى من كان من بني المطلب. لما؟ قالوا للنصرة، والدليل قول عليه الصلاة والسلام لم يفارقونا في الجاهلية ولا في الإسلام، فقال نحن وهم سواء كما قال صلى الله عليه وسلم بل المطلب وبنو هاشم شيء واحد. الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن بني المطلب كل مطلب يعطى من الزكاة مثل ومثل غيره من المسلمين، مثل ومثل غيره من المسلمين. والأصل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، هذه تشملهم وتشمل غيرهم. وذكر خلاف البهوتي رحمه الله ورجح أنهم يعطون، وهو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. قال ولا إلى مطلب لمشاركتهم، هذه الرواية ذكرها عن الحنابلة، لبني هاشم بن خمس. ثم ذكر اختيار من اختار هذا القول، قال اختار القاضي أبو يعلى الحرير القاضي وأصحابه، لأن له قلاب وله مدرسة، وأصحابهم، وصححه ابن المنجى، ابن المنجى والمنجى هذا من المحررين المذهب، وجزم به بالوجيز وغيره، قال والأصح تجزي إليه، الصحيح أنها تجزي إليه. ثم ذكر أن الأجزاء وصحة الأجزاء اختارها جمع من الحنابلة في الرواية الثانية، وهي عليه مالك وابو حنيفة، ورواية المشهورة والمذهب، وذهب إليه ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم. قال اختاره الخراقي صاحب المتن الذي شرحه ابن قدامة، والشيخان أي الموفق ابن قدامة والمشد جد الجد ابن تيمية، وغيرهم مثل ابن تيمية وكثير من الحنابلة. وقال ولزم به في المنتهى أي ابن نجار فتوحه، والإقناع أيضا لموسى بن أحمد الحجاوي. ثم ذكر الدليل وهو أدلة عامة، قال لأن آية الأصناف أي ثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، قال وغيرها من العمومات تتناولهم، تتناول هؤلاء، ومشاركتهم لبني هاشم أخرج الآن العلة، استدرك على من أو تعقب على الذين ذهبوا إلى هذه العلة، قالوا مشاركتهم لبني هاشم بن خمس ليس لمجرد قرابته، لو قلنا للقرابة قال بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، إذن يفهم من ذلك أنهم أعطوا وأشكروا من الخمس للمناصرة وللنصرة ليس للقرابة. قال ولم يعقل شيئا من الخمس وانما شاركوا بالنصره مع القرابه كما اشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم يفارقون في جاهليه ولا اسلام اي في المناصره. والحديث هذا رواه احمد والنسائي وغيرهما واصله في صحيح البخاري. قال عليه الصلاه والسلام بنو المطلب بنو هاشم شيء واحد. قال والنصره لا تقتضي حرمان الزكاه لا تقتضي حرمان الزكاة. ثم قال ولا إلى مواليهما أي موالي بني هاشم موالي بني المطلب. الصحيح أن موالي بني هاشم كذلك لا يعقون. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال في آخره وإن موالي القوم منهم. والحديث الصحيح يبقى موالي بني المطلب يعقون. إذا كان بني المطلب رجعنا وصححنا الزاد أخراج الزكاة لهم من باب أولى أن مواليهم يعقون. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحها. ولكن على الأصح تجزي إلى موالي بني المطلب كإليه. الآن بين قال كما صححنا رواية إجزاء إخراج الزكاة لبني المطلب فمن باب أولى جواز إخراج لمواليهم. المولى ما هو من هو؟ هو الذي أعتقه بنو هاشم مثل رافع وغيره. الذين أعتقوهم بنو هاشم هم من الموالي وموالي الموالي يعطون. العبرة بالمولى الأول ابنائهم يعطون من الزكاة. قال ولكل أي مما ذكر بني هاشم وبني المطلب وموالي هؤلاء وغيرهم قال لكل مما ذكر أخذ صدقة تطوع. إلى انخلاف الزكاة ليس بالصدقة ولبني هاشم أن يأخذ من الصدقة لأن الصدقة فضلها بأمر الشرع على وجه الاستحباب العلاء ليس على وجه الإيجاب فيعطون ويأخذون منها. ومن تعفف مثله كغيره من المسلمين لكن حرام عليهم الصدقة فلا. والجماهير أنهم جماهير العلم سلفا وخلفا أنهم أن تصح لهم أو لا عليهم الصدقة ويصح أخذها إلا قول رجحه بعض العلم من الشوكاني وغيره وهي رواية. لكن صحيح أنهم مثلهم مثل غيرهم في الصدقة لأن عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة من المعروف هي من المعروف مثل الهبة وعطية والإطعام والإكرام كل الصدقة. ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية بالاتفاق. لو أن مسلما ما أوصى ببعض ماله لرجل من بني هاشم إذن تنفذ الوصية لأن الشرع لم يوجب الوصية على هذا الرجل تنفذ. فلبني هاشم أن يأخذ من الصدقة ومن الوصايا أو نذر لفقر. كيف هذا؟ فلان من الناس نذر أنه يتصدق على الفقراء على الفقراء فتبين أن رجلا من بني هاشم فقير يعطى. السؤال هذا النذر هل هو واجب بأصل الشرع أم هو أوجبه على نفسه؟ هو أوجبه على نفسه فيعطي. قال هذه نذر خذها ليس الزكاة نذر يأخذها يجلس. أو نذر لفقر وفي نسخ عندنا ولفقراء وكلاهما صحيح. قال لا كفارة لا كفارة. لماذا؟ لأن الكفارة وجوبها بأصل الشرع بأصل الشرع لا عليه كفارة فعل محظورا ترك مأمورا عليه كفارة مثلا رقب شيء غير هذا. فالإفراج والإطعام وغير ذلك من الكفارات لا تنقلب بني هاشم لأنها خرجت بأصل الشرع لم تخرج من تلقاء المسلم بنفسه. نعم. ولا إلى قطيرات تحت غني ملك ولا إلى قطير ينفق عليه من وجب عليه نفقته من أقاربه لاستمتاعه بذلك ولا إلى قرع أي ولده وإن سبل من ولد ابنه أو ولد بنته ولا إلى أصله تأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علم إلا يكونوا عمال أو مؤلفين أو غزاة أو غاريين لذات بيت، ولا ينسب أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو قاسيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غاريا لصاحب ذات بيت، وتجزي إلى من تبرع بنفقته بغنيه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتنان، ولا تجزي إلى عبد كامل لقب غير عامل أو مكاتب. نعم. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. فلان عنده زكاة فرأى امرأة ذات زوج فقيرة وزوجها غني، لكنه يعني منفق، وسيأتي زوجا غير منفق، فرأى إلى زوجها وإذا به غني وإذا ولقص نفسه ينفق على الزوجة، يعني انفاق الزوج على الزوجة واسع، يهيئ لها الطعام والشراب والملبس والسكن مثلا مثل غيره، ينفق أعطاها الله مال ولقص نفسه قام بواجب الانفاق على الزوجة وهي فقيرة. فلان رجل ثالث هل يعطي زكاة أمواله لهذه المرأة لكونها فقيرة؟ لا، لأن سد فقرها متوقع على زوجها بعد الله، وزوجها قائم بالإنفاق عليها فلا يعطي، لأن زوجها إنفاق عليها واجب بأصل الشرع، بأصل الشرع، ولهذا الزكاة الضابط غالبا تعطى إن لم تكن يعني قادمة طيبة في حالات نادرة، تعطى لمن لم يجد نفقة شرعية بأصل الشرع، على الأب أن ينفق على ابنه بأصل الشرع، والزوج على زوجته، والابن الغني على ذي الفقير بأصل الشرع واجب، فهؤلاء لا تجب المسألة، لأن وجوب إخراج المال أو النفقة بأصل الشرع، لكن الذي لا تجب نفقته على فلان لا تجب نفقته عليك، فزكاتك تجزئ له أيا كان قريبا أو بعيدا، زوجة أو زوجا أو غير ذلك، سيأتي الخلاف فيها، هذه ضوابط لكن خلاف في بعض صورها مثل ذلك. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، كون زوجها غنيا ومنفقا وينفق على زوجته وإن كانت فقيرة فلا تجزي الزكاة لها. قال ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه للاستغناء بذلك، فلام الناس فقير لكن وجبت أو نفقته على أبيه أو على أخيه أو على سيده أو غير ذلك السيد آخر يعني مما تجب نفقته على الآخر، كل من نفقته تسد وتكف بأصل الشرع فلا تجزي الزكاة إليه، لأن في من يقوم مقام الزكاة. واضح يعني؟ واضح. قال ولا إلى فرعه، الفرع هو الولد والبنت وولد الولد وإن نزل، والأصل الأب والأم والجد والجدة وأب الأب وإن عدا. قال الفرع لا يجزي منه من ذكر الإجماع أن الأب لا إذا كان عنده مال لا تجزي زكاة لابنه، لماذا؟ لأن نفقة الابن على به واجب بأصل الشرع، واضح بأصل الشرع. هذه الصورة منهم من ذكر الإجماع فيها، ولهذا لو أنفق وأعطى الأب زكاته لأبنائه ما خرجت الزكاة منهم وإليهم. لكن السؤال لو كان الابن غارما أو كان الابن يعني عنده عليه دين، هل يجب على الآباء أن يسددوا وأن يقضوا ديون أبنائهم شرعا؟ لا. هل يجب على الآباء أن يقضوا ديون أبنائهم كثرة وقلت وجوب شرعي؟ لا. لكن هل يجب على الآباء أن ينفقوا على أبنائهم بالطعام والشراب والكسوة والمسكن وينفقون مما يطعمون؟ يجب. يجب. الأول وهو النفقة ليست لذات الابن لكن لدفع غرمه ودينه، فقال العلم في هذه الحالة يعطى، وهذا فيه فسحة من الأمر، ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأيضا شيخنا الشيخ الأثمين أيضا رجحها. إذا رأى الأب أن دين على ابنه فله أن يعطي زكاته لابنه لدفع ذلك من الدين، لكن ينفق عليه من الزكاة ليشتري بها سيارة أو يتزوج بها أو يشتري بها ملابس أو طعام أو شيء من هذا لا، لكن كدين يجوز. وهذا القول في فسحة من الأمر. قال ولا إلى فرعه أي ولده، وإن سهل من ولد الابن أو ولد البنت، وإن نزل يعني ولا إلى أصله كأبيه، ابن عنده مال وأبوه فقير، هل تصح زكاته على أبيه؟ لا، لأن نفقة الابن على الأب الفقير واجبة بأصل الشرع. لكن نرجع ونقيس الصورة الأولى، إذا كان على أبيه دين هل ينفق عليه زكاته؟ ينفق، يجوز على الفرع وعلى الأصل إذا كان عليه، كان غالبا عليه دين فيعطيه. وهذه إذا مسألة هي فسحة من الأمر، بعض الأبناء أغنياء وعلى أبائه شيء من الديون فيعطيه زكاته بقدر الدين أو بعض الدين. أما نفقة الآباء الفقراء على أبنائهم واجب أصل الشرع، على الابن أن ينفق على أبيه في الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك مما يمنعه من السؤال وتحصل به الكفاية. قال ولا إلى أصله كأبيه وأمي وجدي وجدته من قبلهما، أي أبو الأب وأم الأب وأبو الأم وأم الأم إلى غير ذلك. وإن علوا أي للأشجار فما هو إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو وزاة أو غارمين ذات دين. لماذا؟ هذه ليست لمصالحهم، ليست لفقرهم، هذه لمصالح الآخرين. فلان عنده زكاة، وجد ابنه غارما أو مؤلف قلبه يريد أن يجعله مسلما أو عام على الزكاة كما قال تعالى العامين عليها، فيعطيه لمصلحة الجماعة المسلمين. أما لمصلحته وخاصة نفسه فما يعطيه، ما يعطيه، بل يجب على الأب أن ينفق على ابنه بأصل الشرع، والعكس بالعكس، والعكس صحيح. نعم، على الابن أن ينفق على ابنه إلا أن يكونوا عمالا كما ذكرنا في بني هاشم، أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين ذات بين. ولا يجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، لا يجزي، بل عفوا لا يجزي زكاة الأب الغني على الابن الفقير، والعكس صحيح. ولا تجزي زكاة الابن الغني على الأب الفقير، ولا تجزي زكاة الزوج على الزوجة الفقيرة، لأن الإنفاق واجب بأصل الشرع. ما لم يكن، كل ما لم يكن يعني كل ما كان لمصلحة الآخرين فتجزي الزكاة. قال ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لصلاح ذات بين. وتجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. فلان من الناس ضم يتيما، يتيما إلى أبنائه ليرعاه ويتكفل برعايته، فلما ضمهم وكساه وأطعمه واستنوا مثله مثل أبنائه. وعند هذا الرجل الذي ضم هذا اليتيم، وقس يتيم، جار، زوجة، امرأة مطلقة، أرملة، يقول هذه المرأة الأرملة، هذه المطلقة، هؤلاء الأبناء، هذا الرجل الذي لا يستطيع العمل، أنا أتكفل بنفقته، أنت كل شهر تعرف المبلغ مني 1000 ريال، أنا يعني أسد فقرك أنت وأهلك. يحصل هذا. فإذا بهذا الرجل المنفق المتصدق على هذا اليتيم أو على هذا الجار أو على هذا الفقير أو على الزوجة أو الأرملة عنده مال زكاة، هل يعطي هذا الذي هو من قبل تحمل نفقته؟ يعطى لو أن يعطي هذا الزكاة، لأن الأول أولا أعطاه بواجب الشرع داخل الشرع، لا، استحسانا وإحسانا ومعروفا وصدقة، ويعطيه بكونه فقيرا، يعطيه من الزكاة ويعطيه من باب الصدقة. إذا ممكن يجمع الإنسان في الرجل واحد الصدقة والزكاة، الزكاة المال، واضح مني؟ قال وتجزي إلى من تبرع من نفسه، ليس بأصل الشرع، تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، سواء كان رجلا امرأة طفلا صغيرا أيا كان، أو تعذرت نفقته امرأة ذات زوج غني منفق لم يقصر معه لكنه غائب في بلد ما وهي عفيفة سنوات ثوالي ما زالت في عفة وفي استغناء وزوجها بعد الله ينفق عليها فغاب زوجها بتجارة طلب علم فهي محتاجة وقعت فقر هل نعطيها ولا نقول لا تجزي لأن زوجها غني منفق لا تعطى لأنه غائب أو رجل موجود ذو مال زوجها غني لكنه ممتنع منعه بخله عياذا بالله وهي فقيرة نقول للناس لا تعطوها الزكاة لأن زوجها غني ويقول أنا أولى الناس بالزكاة زوجي غني لكنه بخيل وجود مال كعدمه فتعطى إما الامتناع لكونه بخيلا أو لكونه منفقا لكنه غائب فهذه الحالات كل ما كان من كان في حاجة للمال يعطى من الزكاة قال وتجزي إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع قريب مثل ابن أبو غائب أو أب فقير وابن غائب أو أخ أخوه الغني غائب أيا كان بنحو غيبة أو امتناع كما لو كان الزوج أو الأب أو الابن ذو كانوا ذوى أو ذوي أموال وغنى لكنهم بخلاء يعطى هؤلاء نعم قرأت هنا ولا تحسوا إلى عبد كامل لفظ غير عامل ولا مقام كامل قال ولا تجزي إلى عبد لأن العبد مال العبد مال تعطي مال لمال فما تعطي لا سيما إذا كان العبد عبدك تعطيه المال منك وإليك فلا لكن خلاف في عبد الغير هل يعطي الواحد منا زكاته لعبد آخر ولا عنده عبد فيعطيه قال صحيح لا ما يعطى ومن خرج قال يعني لو كان هذا العبد إعطاء المال لسيده وكان سيده فقيرا كأنه قدم مال للسيد بطريق غير مباشر قال من هذا الباب يجلس أي إن كان إذا كان في ثمة حاجة ظاهرة وليس في ثمة حيلة ففي العبد عبد الغير يجوز أما عبد لعبده لا لا قال بس قال عبد ذلك كامل قال ولا تجزي إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاسب المكاسب لم يحتمل رقه لأنه منجم واشترى نفسه ولو بألف ريال وقدم نصف ريال فقد حررنا من نصفه مقدار ونصيب نصف ريال نصف ريال فهو بعض الحر قال بعضهم يعطى لو فلان اشترى نفسه من سيده بألف ريال فقدم لسيده نصف القيمة 500 ريال نصفه حر ونصفه رقيق صحيح قال يجوز أن تعطيه الزكاة بقدر نصفه الحر بقدر نصفه الحر وهذه هي مسألة دقيقة لكن أيا كان العبد كامل العبودية فلا يعطى لا سيما إذا كان لسيده أما العبد الآخر عبد الأجنبي للغير يعطى إذا كان سيده فقيرا قال غير عامل إن فلان الناس استأجر عبدا للغير قال اشتغل معي أرعى معي الغنم هذه وأعطيك يعني من الزكاة يعطى لأنها مقابل أجرة أو مكاتب ذكرنا المكاتب أنه يعني بعضه حر وبعضه رق نعم ولا إلى زوج يسيئها له زكاتها إليه ولا بالعكس وتجزئ إلى ذوي أصحابه من غير عمودين نعم قال ولا إلى زوج امرأة غنية ذات مال وزوجها فقير ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه لماذا؟ امرأة غنية موظفة الآن وزوجها فقير ما عنده وظيفة مثلا أو ليس عنده متجر أو محل يتكسب فيه وزوجته غنية قال نفقتها على الزوج من باب الوجوب الشرعي بحق الشرع فلو أخذت مالها وأعطت زوجها وأنفق عليها وعلى عيالها منهم وإليهم نوع حيلة واضح نوع حيلة طيب ما المخرج الآن هذه أمرأة وذات مال وقد يحصل الله ينزع لها بإرث بشيء من هذا، وزوجها رقيق، فزكاة تعطى، نقول لها أعطي زكاتك للأجانب وزوجك الرقيق لا. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنهم من ذكر الإجماع. والصحيح إذا كان دفع الزكاة للزوج لا لدفع النفقة، ليس حيلة عن النفقة، ولكن في حقه مستحق، في أصل الأمر هو مستحق للمال وذو حاجة ولم تقصد بها دفع النفقة الواجبة، فالصحيح نفسه. قال بعضهم لو أخذ المال بنية ينفق على عيال الذين هم من غيرها أو ليدفع المال الديون التي عليه يجوز، لكن لو أراد أن أخذ المال ينفق عليها هكذا ابتداء قالوا لا، هذا الذي نرجعه. لكن إذا يقول أريد هذه الزكوات أنا أولى بها، أنا زوجتي أريد أدفع ديوني وأنفق على أبنائي وعلى بيتي وعلى دابتي وما فضل أكل الطعام والشراب، ما هو مقصود لذاته، يجوز اتباع ما لا يجوز استقلال، لا مقصود هات المال منكم إليكم، يأتي اتباعا هذا يجوز، هذا يجوز. والعكس بالعكس، زوج عنده مال وزوجته فقيرة، إذا كانت تريد بالمال طعام وشراب والكسوة والنفقة والسكنة فلا، لك عليها دين، تقول في ذمتي أنا قبل أن تزوجت علي ديون، أو تزوجتك وعلي ديون، ليس واجب على الزوج أن يقضي ديون زوجتي صحيح، لكن علي 5000 ريال وعنده زكاة 5 أو 10 آلاف، يقول كم ديونك يا بلال؟ أنا قال كذا وكذا، له أن يعطيها من الزكاة لأنها غالبة، لأنها غالبة كما قلنا يجوز بين الفرع والأصل، يجوز من باب أولى بين الزوجين. أما أن يعطيها زكاته لنفقتها للشراء والكسوة والطعام والشراب والسكنة فهذه حيلة ولا تجوز، اتفاق ومنهم من ذكر الإجماع على هذا، واضح؟ نعم. قال ولا إلى زوج ولا يجزئها، هذا على جماهير أهل العلم، ومنهم يعني رواية كما قلت إذا يجوز إذا كان لدفع غرامة أو شيء يعني ما مقصود ذلك، فلا يجزئها دفع زكاتها إليه، ولا بالعكس أي لا يدفع زكاته إليها إجماع، قلت لكم منهم من ذكر إجماع، لكن إذا كانت غارمة غارمة والصحيح يجوز بقدر غرمها. نعم. قال وتجزي إلى ذوي أرحامها الذين ليش من غير عمودي النسب، يعني ليس أصولا ولا فروعا، أخوانه أخواله أمامه أبناء أمامه، هؤلاء تجزي من أرحام، هؤلاء تجزي من غير ذوي عمودي النسب. نعم. وإن أضاعه ربما لأخيها ولم تجزئه لأنه لا يفرح له غالبا لديه أهل العلم، أو بالعكس لم تجزئه لأنه لا يفرح حاله غالبا وتدين آدمي إلا إذا دفعها في غنيه وأنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين بيديه وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغنيه ولا لقويه مكتسب. نعم. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهله، فلان عنده زكاة مال، عنده زكاة مال، فنظر إلى رجل لا يعرف حاله، غني هو أم فقير، لكن غلب على ظني أنه غني، غير على ظني أنه غني، إما لشيء من فنجانه أو زيه أو مركبه أو ملبسه أو شيء من هذا، فلما غلب، طبعا هناك علم، هناك جهل، هناك جهل بسيط، هناك جهل مركب، هناك ظن، هناك شك، وهناك وهم، 5 6 يعني معاه العلم ودراك الشيء على ما هو عليه، علم هذا كتاب هذا فلان، الجهل البسيط من هذا ما لا أعلم، والجهل المركب عدم العلم، عدم العلم مع علم العدم، مثل يعني تقول متى غزوة مثلا أحد؟ أقول في السنة 5 في السنة من يعرف من يعرف الرجل؟ السنة الثالثة أنت تكاد يقول لا ما في السنة الخامسة هذا جهل مركب. لو قلت لا أدري جهل قلت السنة الخامسة جهل مركب. الشهر عندك يعني العلم والجهل والتناقض لا إله ولا إله العلم والجهل سوى عندك ما تدري السنة صرت وحيد الثالثة الرابعة 50% الثانية 50% الرابعة هذا شك. الظن غلب الظن عند 80-90% أنها في السنة الثالثة. الوهم عكس عند 70% أنها السنة الخامسة وهو الجهل ما تعرف. أي كان الظن هنا غلب لأنه يعني ليس لم يعلم العلم باب أولى أنها لا تجزيها لكن غلب الظن أنها قرأة تقول على أن هذا الإنسان غني فأعطاه. نقول سبحان الله أنت جريء أنت مخالف نص القرآن إنما الصدقات الفقراء والمساكين أن تعطيها رجل غلب على ظنك أنه غني أنه غني اليوم فتجرأت وأعطيته هذا ما تجلس. فهذا الذي أعطاه غلب على ظني أنه غني فأعطاه فبان بعد يوم يومين بعد ساعة ساعتين لما تملك المال أنه غني نقول ما أشوف. لو بان أنه فقير نقول ما تجلس لأنك أنت أعطيت فداء إنما الأعمال بالنيات والزكاة تعطى النية عند طائعها فلما سلمها بنية أنه غير فوضعها في غير محلها فوضعها الزكاة في غير محلها سواء بان كونه فقيرا أو غنيا لا تجزي العبرة بالابتداء لا بالانتهاء. فوضع الزكاة في الابتداء عندها في غير محلها فلا يؤجر عليها لكن غلب على ظنه أنه فقير إنسان أرى عنده زكاة فأراد أن يعطي فلان من الناس رأى وغير عليه من القرائن ويعني سمحت وجهه وشيء من جاء من مركبه أنه يفقري أقرب فأعطاه هذا المال فتبين أنه غني إيش لأنه العبرة عند طاع الزكاة في البداية فلما أعطى غلب على ظنه أنه فقيرا فتبين من بعد أنه غني تجزي. والحديث ما يخفاكم الرجل الذي من إسرائيل يصدق على غني قال اليوم تصدق على غني إلى آخره قال عليه الصلاة والسلام لعله يعني اعتبر وينفق إلى آخره. فهذا وهذا العبرة في البداية الإنسان يرى الزكاة إلا في محله. قال وإن أعطاها لمن ظنه غلب على ظنه لمن ظنه وغير أهل يعني ليس من أصناف الزكاة ثمانية غير أهل لأخذها فبان أهلا فبان بعد أسبوع السنين أنه في عيش فقير. هو نقول في البداية أعطاه على أنه غني غير أهل ثم بان فما تصح الزكاة فبان أهلا أي أهلا للزكاة أي من أصحاب الأصناف الثمانية لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لا مآل حال صاحبها الحال العبرة بالحال لا بالمآل بنية الزكاة الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها أو بالعكس لأن دفعها لغير أهل ظانا أنه أهلها فبان أنه فقير فبان أنه غني كلاهما لا تجزي عفوا فبان أنه فقير كلاهما لا تجزي لأنه العبرة بالبداية لأنه لا يعرف حاله غالبا هذا غني مظهره أموره كيف تقول تغلب وأنت غلب على ظنك أنه غني أو ليس أهلا لها فتعطيه فما تقبل منك الزكاة مثل الدين أنا ذمتي 5000 ريال مثلا لفلان فقم أعطيها فلان الآخر أعطيها طرف ثالث ممكن وهي دين منك بذمتك لمخلوق كيف لما تكون ديون تقوم لله عز وجل تعطيها لأهلها. قال وكدين الآدمي فلان أنت لك دعي الآن 5000 أعطيتك إياها فكما نقول فلان غلب على ظني انه انت نقول ما تقبل ما تقبل عبرة تعطيها اهلا. قال لم يجزئه لانه لا يحفظ حاله لا يحفظ حاله غائبا وكدين الادمي اذا اعطاها من يعني ظنه الدائن فبان غيره فلا تقبل ولا تضع ذمته الا اذا دفع لغني ظنه فقيرا يعني غلب على ظنه ان هذا الانسان فقير فتبين بعدما ملكه الزكاة أنه فقير أنه غني تجزي. قال وتجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها أي من الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح غيرهما. فالقوي والمكتسب لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عرف حقيقة أمرهما، فأظهر أنهما فقراء وطلبا، قال إن شئتم أعطيتكم ما منها، لكن غير بعضهم لأنهم من الفقر أقع إلى الغنى، قال ولكن لا تحل لقوي أو مكتسب أو جل ما تحل. فغلبة الظن تعطي الإنسان وبينه وبين الله عز وجل. نعم. وصدقة التطوع مستحبة حتى الله عليها في كتابه العزيز في آثار كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تدفع غضب ربي وتدفع بين السوء، رواه الترمذي وحسنه. وفي رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين، لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه فيه. نعم. قال حين يلقاكم حين يلقي حديث وحديث حسن. قال: وصدقة التطوع مستحبة إجماعا. الصدقة الآن خرجنا من الزكاة، كان الزكاة وأصناف الزكاة ومن تجزي ومن لا تجزي، فضل الزكاة في أول الكتاب. الآن فضل الصدقة، الصدقة فضلها عظيم، وهي مستحبة بالإجماع في كل وقت، في كل وقت، ويتأكد استحبابها بقرائن، إما بفضل الزمان أو فضل المكان أو بفضل الصفة. مثلا فضل الزمان، الصدقة في رمضان وفي العشر الحجة أفضل من قبل وبعد هذين الزمانين، وكل زمان فاضل الزكاة في الصدقة في أفضل من غيره. في المكان الزكاة في مكة أي مدينة مثل الأقصى للجار، كون قريب أقرب مكان لي كاستثناء الجار، الجار بالقربة مثلا سواء كان قريبا أو جار بالجنب. فالزكاة اللي بحسب المكان سواء مكة المدينة الأقصى جارك آخر. الوصف كلما كان أقرب فهو أولى بالمعروف، وهي الصدقة الموصلة. وصف قد يكون هذا أثقل، والوصف يختلف، قد يكون مثلا وقت الجهاد غزوة، فالمجاهدين يحتاجون إلى الزكاة، الصدقة إنفاقها لهم أفضل أكمل من أن تعطيها الجار مثلا. كذلك إعطاء الزكاة بعد الذنب، إنسان عصى الله فتصدق بعدها، هذا أفضل، لأن في هذا المكان في هذا المكان في هذا الزمان في هذا الوصف الذي حسب حل بالإنسان هو أقرب شيء يشعر الزكاة والصدقة بعد الذنب. وسيأتي شيء من هذا. قال: وصدقة التطوع مستحبة كما قلنا إجماعا في كل وقت، حتى الله عليه في الكتاب العزيز في آيات كثيرة، يعني كما قال: من ذا الذي يقول الله ربنا حسنا وكان تصدق خير لأنفسكم، آية ملأ كلها في فضل الزكاة، والأحاديث النبوية مستفيضة في فضل الصدقة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، أو لتطفئ غضب الرب وتدفع نية السوء، رواه مسلم وحسن. الحديث يعني بمدار أسانيد لا يصح، وهي ضعف فيه عبد الله بن عيسى الخراس، هذا مجمع ضعفه، لكن له أصول منهم من حسنه، وهذا الترمذي حسن يعني شواهده ومتابعاته، لكن الحديث ضعف. قال: وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والعشر من رمضان، عشر الحجة والحرمين، أفضل أيضا مثل أكثر أفضل، لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. نعم. وفي أوقات الحاجة الأفضل، وكذا على ذي رحم، لا سيما مع دعوة الرجاء، لقوله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي رحم حتان صدقة وصلة. نعم، قال: وهي أوقات الحاجات أفضل، مثل ماذا؟ أيام مثلا الجوع، القحط، وعند كسوف الشمس، لما أمر عليه الصلاة والسلام قال: وتصدق، لما صلى اليوم وسلم قال: وإذا أردت هذا فوزع إلى الصلاة اذكر الله، ثم أحث على الصدقة. وأيضا عند بعد الذنب لقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، كما يطفئ الماء النار، الحديث عند أحمد وغيره وهو صحيح. وأيضا الصدقة على القريب ولو كان مضمرا للعداء أفضل من القريب الذي ليس مضمرا. بعض الناس يقول: أعطي فقير قريب فقير طيب هين لين، أفضل مما أعطي قريب مكشر أو يضمر للعداء أو يضمر للعداء. قال عليه الصلاة والسلام لحديث آخر: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح أخشى الفقر إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل الصدقة الصدقة على لما سئل عن أفضل الصدقات قال: فضل الصدقة أفضل الصدقات الصدقة الصدقة على الرحم الكاشح. الكاشح قال بعض العلم هو المضمر للعداء. وأيضا الجار أفضل من الرجل البعيد كما قال تعالى: الجار بالجنب الجنب الجنب، والجار القريب أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال يريد وصيل الجار حتى عش ظننت أنه سوف يورثه أو سيورثهم. إذن الصدقة في أصلها مستحبة إجماعا، والاستحباب يتحكم فيه على زمانية مكانية أوصاف ما تنتهي. كل من يقرأ فضل الصدقة في الكتاب السنة يجب لها تتعلم مقيدة بقريب بجار، سواء جار بعيد أو جار قريب أو ذا متربة أو مسربة أو شيء من هذا. والفقر أيضا فقير ومسكين، الفقير أكمل وأفضل أن يعطى من المسكين، وقس على هذا. قال: وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وهو الصدقة صدقة على الرحم الكاشح، ولقوله تعالى: يتيما ذا مقربة، يعني فقير لكنه قريب. اليتيم فقير الأصل فيه أنه فقير لأنه لم يترك له ليس له أب. وأيضا الفقير هو أقرب، هذا خرج مخرج الغالب، لكن من الأيتام أغنياء ترك لهم إرث. أو مسكينا ذا متربة، أي مسكين فقير فقر يعني كبير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي رحم اثنتان صدقة وصلة. والحديث ذكرناه في الدرس الماضي عند أحمد وغيره وهو حديث حسن. نعم. وتسلم صدقة بالفاضل عن كفاية وكفالة من يمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، والجهد من العلو، وخير صدقة عن طالبها، متفق عليه. نعم. قال: وتسلم الصدقة بالفاضل عن كفاية، ما فضل ما فضل عن النفقة الواجبة على نفسه وعلى أهل بيته، ما فضل. أما إذا أخذ من الصدق من الأموال وصدق بها على حساب نفسه وعهده سيأتي، يأثم وأوقات يحرم وأوقات يكون مكروها سيأتي. أما أفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام عن ظهر غنى، كلما كان بعد كفايته كفاية أهله فما زاد الصدقة به أفضل. قال: وتسن الصدقة بالفاضل، أي ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه، سواء الذين يمونهم يقوم بكفايتهم هم أبناؤه وأزواجه عبيده أقوامه آباؤه أبناء أبنائه، قلوا أم كثر، إذا زاد عن كفايتهم فما زاد، فيسن الصدقة بما فضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. هكذا اليد العليا واليد السفلى، العراقي دائما يضع يده هكذا، والمعطى الآخر دائما يده تحت، هذا يعطي هذا يعطي. فاليد العليا كناية عن الذي يعطي ويتصدق، خير من اليد السفلى التي تأخذ. وابدأ لمن تعود، هذا أمر إيجاب. وخير الصدقة عن ظهر غنى، ما زاد ليس عن كفايته وعن غناه مما يحتاجه فهو أفضل. نعم. ويأخذ من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مرونة تأسه، وكذا تطبق التفسير او غريمه او كثيره لقوله صلى الله عليه وسلم كما في مرض من ان يضيع ان يقول ومن اراد صدقه بماله كله ولو عامله له كفايه او يكفيه بنفسه كلام ذلك لقصه السفير وكذا لو كان وحده يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المساله والا حكم الا حرم. طيب قال ويحكم من تصدق بما ينقصها اي ينقص مؤونه لم تلزمه تلزمه اي على نفسه وعلى من يعمل يعني يكفيه في السنه مثلا 10,000 ريال مثلا فقسمته الى 2,000 أو 3,000 فوقع هو واهله ومن يعولهم في نقص وفي حاجه وفي قطر وفي ضيق شديد هنا يحكم هذا الكلام لأن عنده من يعوله أما على نفسه فله حالتان إن كان عنده قوة ثقة بالله وتوكل واستعفاء فله أن تصدق بماله كله أو جله أو بعضه أما إذا تصدق بماله ويسأل الناس وتعفف وتكفف بعض الناس هكذا تجد ما شاء الله يغلب عليه الجود ما نقول الكرم الجود غير يعني عنده مال كذا هو طالب في الجامعة أو في البيت أو صاحب موظف بسيط يعطي ينفق وهو وابناه يعني يتكفل ويقترض ويقع في حرج وضيق وشد هذا ما يحصل يعني تتفع بالمرء الاثنان لان تلقى العاده كما قال صلى الله عليه وسلم سياتي فعلي ان يعول نفسه ويعول اهله ممن يعني هو مسؤول عنه اما ان يعطي بعض ماله او كله ويسال الناس ويقع في ضائقه لانه مامون على من يعوله لكن لو يرعى وينفق ماله فعنده هو نفسه ما يجبر زوجته وابنائه صباح مساء اصبروا تصبروا الله يغنينا صحيح كلام هذا لكن لا تحمل الناس تزهد نفسك وتقطع نفسك لا تقطع على ابنائك ولا على زوجتك ترى الناس فيه زهد لكن ليس من الشرع ان يزهد ابنائه وزوجته يزهد نفسه ولكن المقابل لا يسرف على ابنائه ولا على زوجته لكن اذا ذكر صفة فضل الزهد وقبلوا ابتداء قرب إلى الله ولهم ذلك أما ابتداء هكذا يلزمهم فليس من الشرع في شيء ليس من الشرع في شيء ولا يعذر على هذا يأتم إن لم يكن عن رضا منهم قبل الزوجة التزهد التقشر في شيء من هذا قال ويأتم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤونة تلزمه أي تلزم نفسه ومن يعود وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله عنده أموال يستطيع أن يعطي غريمه وكفيله فأنفق صدقة يريد وجه الله يأتم لأنه أضر بالآخرين إذا أضر بالكفيل الغريم وأضر بزوجه زوجته يعني وابنائه يأتم لقوله صلى الله عليه وسلم كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت عليه أن ينفق عليه ابدأ كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعود وخير الصدقة ما كان عن ظهري غنى وكما قال صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث كفر المرء إثما أن يضيع من يقوت عند مسلم قال من أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية يقول أنتم يعني العائلة هذه يقول لزوجته وابنائه عندي هذا المكسب هذا المكسب عندي مصدر مثلا مصدر الله يعطينا إشارة بك أو أجرة مثلا أجر عمارة أو عقار هذا يكفينا والأموال التي عنده الملايين والمئات الألوف تصدق بها وهذا المال الذي يأتيني فيه كفاية لي ولكم له العبرة أنه كفاية وأنه قد عال من يقوت كفى الضرر الإثم أن يريع من يقوته كما قال صلى الله عليه وسلم لكن تخليص فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تنافس هو وأبو بكر هو وعمر عمر قال لما النبي عليه الصلاة والسلام حتى الصدقة قال عمر لن يسبقني أبو بكر اليوم فأخذ بنصف ماله فلما قدموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تركت يا عمر قال مثله نصف ماله لكن نصف بقي نصف وإذا بأبي بكر الصديق يأتي بالمال كله قال ما تركت يا أهلك يا أبو بكر قال الله وصله وفي الرواية ما كان ذا تجارة وذا مكسب ولما أيضا أخذ الولاية والخلافة قال أنكم تعلمون أن عندي من المؤونة ما يجهز أهل بيته كما قال صلى الله عليه وسلم فحملوا على هذا أنه لم يترك، يعني بعض الناس يظن أن أبا بكر ترك زوجه وأبنائه عال هكذا، ليس لهم من الناس سيموتوا، جاءوا من سيموت إن لم يمدوا أيديهم، لكن لهم متجر آخر ومخسر آخر ودخل آخر. فالمال الذي بين يديه الآن الموجود ما سمى يشهد عبون السائر الآن قدم كله ولم يبق إلا الله وأصله، أي توكلا على الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الصدقة بمال كله وله عائلة له عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك بقصة الصديق، والقصة معروفة. طبعا لما قدم أبو بكر ماله كله قال عمر والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم خلاص. فحديث هذا عند أبي داود والترمذي وهو صحيح، من شفق الحسن في يعني من خف ضبطه. قال وكذا لو كان وحده، أما الإنسان وحده يطيل الصلاة كيفما شاء يزهد كيفما شاء. ونحن وأنتم رأينا، من رأينا بعض مشايخي يعني يخرج من قصور فارح وهو زاهد أي مزهد فيه من الزهد من الله بعلم، لكن أبناءه وأهله وزوجه يعني في كفاية ومعطيهم نصحة التدعيم شيء ما، هذا يؤجر على هذا المال يعني كما يعطي الآخر يعطي أقاربه بلا إسراف، لكنهم عايش على زهد. أما يلزم مهله، بعض الناس يظن من الزهد أن يلزم زوجه وابنه، لا ليس من السنة في شيء. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر، أي حسن الصبر على المسألة ليس إلا الله وهي عفو واستعفاف واستغناء بالله عز وجل فهو الحلف، وإلا حرم. إذا كان ليس عنده صبر وليس ثقة بالله وليس قوي توكل، وإذا تصدق بماله سيسأل الناس ويستجزي الآخرين فهذا حرام، لأن الله أغنى فأراد من نفسه أن يقرأ نفسه ويسأل الآخرين، الله أغنى. هذا شيء، هذا آخر شيء. بهذا قد انتهينا ولله الحمد والمنة والتوفيق والعصمة من كتاب الزكاة. بهذا الدرس تم ولله الحمد والمنة كتاب الزكاة من أوله إلى آخره، وسنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في أول كتاب الصيام وما يخفى طلاب العلم أمثالكم أهمية كتاب الصيام، لأن الصيام وما يأتي بعد من الحج عبادات متكررة، لا سيما الصيام تكرر كل سنة، والمسلم إلى أحكام أحوج من الطعام والشراب وطلاب العلم أحوج إلى معرفة أحكامه وتغييراته وصوره، لأنهم أهل السؤال وأهل يعني ملاذ الفتوى بعد العلماء، وكثير من المسلمين يعني يستجي ويسأل طلاب العلم أمثالكم في ما يتعلق بالصيام. نعم خذ بعضنا. يقول السؤال أحسن الله، كيف نجمع بين قول المغرب والتسلم والصدقة بالفاضل عن كفايته وقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة؟ الإيثار صدقة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة، قصاصة هنا لا تدفعه هو إلى التسول والسؤال والاستجداء الآخرين، لكن يؤثر مع قوة صبر وتوكل وحسن التوكل على الله عز وجل وثقة بالله، هذا هو يعني القصاصة، يعني فقر ولا يسأل الناس الحال، عندهم توكل على الله عز وجل وعندهم ثقة بالله ويؤثرون على أنفسهم مع الصبر وحسن التوكل كما ذكر المؤلف. نعم. أما أنه ينفق بالقصاصة والقصاصة تدفعه أن يسأل حرام عليه. نعم. كان نعلم بأن المرأة الغنية يجب عليها نفقة زوجها؟ لا، ليس على المرأة إجماعا أن تنفق على زوجها، ولو كان لأن نفقة الزوج ليس على الزوجة، بل نفقة الزوجة على الزوج. لكن هل زكاتها تجزي للزوج؟ ذكرنا خلاف جماهير مما ذكر اتفاقا أنه لا تجزي، لا سيما إذا كانت النفقة ترجع إلى الزوجة، لكن إذا كان تريد أن تدفع غرامة حمالة عليه أو عند أبناء من غيرها فبهذه النية وبهذا المبدأ لها تكفي، لأنهم أقربون أولى ولا تسوء فضل بينكم، بهذا المبدأ وهذا المقر وهذا الاعتبار يجوز فما زاد أخرج شيء من المال النفقة عشرة ما قصده حقيقة النفقة به. ذكرت هذه هو ترجيح ابن تيمية وقول الحناف. نعم. يقول السائل إذا زمان استحلال مستحقها هل أخبره أن هذه زكاة وهل أبحث عن حاله هل هو يصلي قدام ام اعتكف غربة الظن في الصلاة؟ اما كونه اهلا لها او لا فلا تسمى اذا كان هو من اهلها، يعني معروف ان هذا الانسان ياخذ الزكاة لانه فقير فلا تقبله، لا تخسر يعني وتخدش يعني نفسه وحياءه وتزيده، يعني تقول هذه زكاة هو يعرف انها زكاة لانه ياخذ، لكن فلان من الناس ليس من عرفه ان ياخذ الزكاة ولكنه فقير فلا بد ان تخبره حتى لا يظن أنها هدية أو هبة أو شيء من هذا. ذكرنا شيء من هذا في باب المرأة. نعم. يقول السائل هل يجوز لغير هاشمي أن يمتنع عن أخذ شيء من الصدقة للعلم المذكورة وهي أنها من أوصاف الناس؟ لا شك بعموم، لأن فيها منة الصدقة. لما نقول تجزي لا نقول مشروعة، نقول تجزي، يعني يجوز للمسلم ليس مشروعا لهم، يجزي للمسلم سواء كان من بني هاشم أو غيرهم أن يأخذوا من الصدقات، لكن الإنسان استعف هذا أكمل أكمل. وذكرنا في كتاب التوحيد المسألة حكم المسألة والتوكل على الله أفضل المقدم. ذكرنا شيئا من أن فيها ظلم وظلمات ثلاث، سؤال الناس إن كان صدق الإنسان يستعف يستغفر الله ويستغفر من الله. وقال صلى الله عليه وسلم يعمل لي يعني ليس الناس أشياء حاجته ظننت له جنة، كما قال صلى الله عليه وسلم كان الرجل منهم يسقط والتي يسقط الصوت من لي فلا تسأل أحد من زول عقده. نعم. يقول السائل كيف تكون الزكاة عن موالي بني عبد المطلب وتصح على بني المطلب مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بني المطلب أنهم وبني عبد المطلب شيئا واحد؟ ذكرنا هذا صحيح أن بني المطلب يجوز فيهم تجوز فيهم الزكاة. نحن كما قال صلى الله عليه وسلم بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في البخاري، وعند احمد وغيره قال لم يفارقونا في جاهليه ولا الاسلام، نحن على النصره وخرنا استهنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخلنا في الخمس في الاول الخمس. لكن اذا قلنا القرابه فهم بعد نوفل وبنو عبد الشمس بنو عبد نوفل بنو عبد الشمس سيام في مقام واحد، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسفل بني المطلب، فمفهوم أنه النصرة وجماهير أهل العلم الأئمة الثلاثة يرون جواز بني المطلب وبني المطلب من الزكاة، عاد الشافعي رحمه الله ورواية عنه. نعم. إذا قلنا بجواز أو بجواز إعطاء زكاة بني المطلب فمن باب أولى جواز إعطائها لي مواليه. يقول السائل صلى الله عليه وسلم إذا كان أبيهم في عقار وأبناء المستهجرين فهل يلزمهم إسكانهم في عقارهم؟ لا يجب أن ينفق عليهم، إذا كان أبيهم لا يسعهم عليه أن يعطيهم نفقة وجوبا من قصد الشرع. نعم. يقول إذا خرج ولد متزوج من بيت أبيه دفعا للمشاحة مع أبيه هل يأتم؟ هذه مفسدة وهذه مفسدة، إذا كان قد يعني يكتب خطف الضررين، لكن شحناء الخصومة إذا كان خروجه ليس به يعني عقوق لأبي وأبوه يبتغي خروجه يسلم له الخروج، بل أوقات يجب، أما إذا كان أبوه يطالبه بالبقاء ويرى في وجهه عقوقا فهنا ورد الخروج يعني ما يراه أصبح في الأمرين، هنا عقوق وهنا دفع الشحناء والشحناء نوع حقوق للأب، فهذا يستوحق الضررين ودفع المسألة مقدم على جلب المصلحة. نعم. السؤال الأخير هل يجوز للمسافر أن يحيي العوالي في مكة إلى الطائف قصر الصلاة والجماعة؟ نعم نعم، العوالي بما قالناها من مكة والطائف بلد آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا هو الحصول على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.